الحمد لله الذي خلق المكان فلا مكان له. روى الحافظ السخاوي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي عصر يوم الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 سنة، أي لو كانت عنده. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا مقبولا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.